طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما هو تعريف المعضل يا أخوان؟ تعريف المعضل، ها أخي محمد، ما سقط من إسناد اثنان على التوالي، فهذا يقال له ماذا؟ معضل، اثنان أو أكثر على التوالي هذا يقال فيه ماذا؟ معضل. ما هو تعريف المنقطع يا أخوان؟ تعريف المنقطع عندك يا عبد الرحمن، أظن أحسن، ما سقط من إسناده راو أو راوية لكن لا على التوالي، فالضمير يرجع الثاني لا على التوالي، فهذا من قبيل المنقطع، هذا من قبيل ماذا؟ المنقطع. من يسرد الناس هنا حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، هل راجعتم السند؟ هل رجعتم للسند يا أخوان؟ قال الإمام البخاري حدثنا من؟ الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا علقمة، قال حدثنا عمر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أسقط البخاري عليه رحمه الله الحميدي، ماذا يسمى هذا الحديث يا أخوان؟ يسمى معلقا، يسمى ماذا؟ معلقا. وإذا حذف الإمام البخاري عليه رحمه الله علقمة، حذف ماذا؟ عمر، فقال عن علقمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يسمى؟ مرسل، يسمى ماذا؟ مرسلا. وإذا حذف الإمام البخاري عليه رحمه الله الحميدي مع سفيان، هذه مغالطة، الحميدي مع سفيان ماذا يكون؟ معلقا، سمى معلقا. وإذا حذف سفيان مع يحيى بن سعيد ماذا يسمى؟ معضلا، يسمى ماذا؟ معضلا. إيش بقي معنا؟ المنقطع، صح ولا لا؟ بقي معنا المنقطع. فإذا حذف الإمام البخاري عليه رحمه الله يحيى بن سعيد الأنصاري فماذا يسمى؟ يسمى منقطعا، يسمى ماذا؟ منقطعا. إذا طبقنا هذا ماذا الحديث على هذه الأقسام، المنقطع من حيث الإجمال من قسم ماذا يا أخوان؟ المنقطع من حيث الإجمال على الأقسام الأربعة من قسم الضعيف. لماذا كان ضعيفا؟ للجهالة بحال الساقط، للجهالة بحال الساقط. وحال الساقط إما أن يكون ماذا يا أخوان؟ ما هو الذي يرد عليه الحال في حال الساقط هذا؟ لأن من شرط الحديث الصحيح أن يكون ماذا؟ راويه عدلا ضابطا، فهذا الساقط ما ندري هل هو عدل او ليس بعدل، هل هو ضابط او ليس بضابط. باقي الاقسام هل ترد عليه؟ باقي الاقسام شذوذ، عله، اتصال الى غير، اذن هذا الساقط نريد ان نتعرف عليه. من اي ناحيه نتعرف عليه؟ من حيث عدالته وضبطه، من حيث عدالته وضبطه. فان من شرط الحديث المقبول ان يكون راويه عدلا ضابطا، ان يكون راويه عدلا ماذا؟ ضابطا. اشد هؤلاء، اشد هذه الاقسام ضعفا، أشد هذه الأقسام ضعفا المعضل، وبعده وقد يكون من المعضل، وقد يكون المعضل أشدها، وقد يكون المعلق. المعلق أحيانا يقول لك قال رسول الله، المصنف يحدث يعني ماذا؟ ثلاثة أربعة، قد يكون المعلق، واضح؟ طيب بعدها في الترتيب من حيث الضعف المنقطع، وبعدها المرسل. أما المعلق فهو حمال لوجوه، قد يكون فيه انقطاع، قد يكون فيه إعضال، قد يحدث السند ماذا؟ كاملا. فما هو الذي يصلح لشهاد المتابعات من هذه الأقسام؟ ما هو الذي يصلح في شهاد المتابعات في هذه الأقسام بالإجماع، بإجماع المحدثين؟ المرسل، هذا ما فيه إشكال. المنقطع فيه خلاف، المعضل أبعد، المعضل ماذا؟ أبعد من حيث ماذا؟ الاستشهاد ماذا به، من حيث الاستشهاد ماذا به. ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بتعريف التدليس، ما يتعلق بتعريف ماذا؟ التدليس. التدليس وأقسامه ماذا؟ التدليس، أولا التدليس من حيث العموم، التدليس من حيث المعنى العام، التدليس من حيث المعنى العام، وهو أن يحدث عمن سمعه، عمن سمع ماذا منه، أن يحدث هذا الإنسان عمن سمع منه ما لم يسمعه، ما لم يسمعه ماذا منه، بصيغة توهم أنه سمعه. هذا تعريف التدليس من حيث العموم. ما هو تعريفه؟ أن يحدث عمن سمع منه، أن يحدث هذا الإنسان عمن سمع منه، تقول من حيث الإجمال يعني، أن يحدث عمن سمع منه ما لم يسمع منه، أي هذا الحديث. يعني الآن الفقرة الأولى أن يحدث عمن سمع منه إجمالا، إجماله سمع منه أصلا، لقي وعاصر سمع منه، أن يحدث عمن سمع منه ما لم يسمع منه، أي هذا الحديث بعيدا. اللفظ الثاني يعود للحديث، ما لم يسمع منه بصيغة ماذا؟ توهم السماع. ما هي الصيغة التي توهم السماع؟ عن قال أن، هذه ألفاظ احتمال، يعني ماذا؟ أن توهم السماع، احتمال أنه سمع، احتمال أنه لم يسمع، لأن ليس صريح في السماع. أما لو قال حدثنا فلان أو سمعت ماذا فلان، ما يأتي في قسم التدريس، يعني يقول سمعت فلان ولم يسمعه، ماذا يكون؟ كذب، لا أصبح كذب. فكان يحدث عنه بالصيغة الصريحة مع أنه لم يسمع منه، نقول أنت كذاب، أنت كذاب، إلا أن تكون واهما أو تكون سائيا أو نائما. لهذا يقول العلماء من شرط يعني باب التدريس أن يحدث عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمع منه، أي هذا الحديث، بلفظة توهم سماع هذا الحديث بعينه. ما هي اللفظة؟ يقول عن فلان أو أن فلان أو قال ماذا فلان. هذا يسمى ماذا يا إخوان؟ تعريف التدريس عموما، تعريف التدريس ماذا؟ عموما. وتحت هذا ماذا؟ العموم ماذا؟ أقسام. تحت هذا العموم ماذا؟ أقسام عند ماذا؟ المحدثين. ترجع هذه الأقسام كلها إلى قسمين، ترجع هذه الأقسام كلها على الصحيح إلى قسمين. القسم الأول ما يسمى بتدريس الإسناد، والقسم الثاني ما يسمى بتدريس الشيوخ. وباقي الأقسام إما ترجع إلى الأول أو للثاني، باقي الأقسام إما أن ترجع إلى الأول أو ترجع ماذا إلى الثاني، إما أن ترجع إلى تدريس الإسناد وإما أن ترجع إلى تدريس الشيوخ. فهذا هو ماذا؟ أقسام ماذا؟ التدريس. إذن فالتدريس من حيث الأقسام كلها يرجع إلى قسمين، التدريس من حيث الأقسام يرجع إلى قسمين، لأنه قد يذكرون لك خمسة ستة أقسام ما تحتاج إلى هذا. فالكل يرجع إلى قسمين، وهو القسم الأول تدريس الإسناد، والقسم الثاني تدريس ماذا؟ الشيوخ. وكل الأقسام التي تأتي بعد هذين القسمين ترجع إما إلى الأول أو إلى الثاني، عند التحقيق ترجع إما إلى الأول وإما إلى ماذا؟ الثاني. فنحتاج أن نتعرف على تدريس الإسناد. فما هو تدريس الإسناد في مصطلح الحديث؟ ما هو تدريس الإسناد في مصطلح ماذا؟ الحديث. تقول تدريس الإسناد في مصطلح ماذا؟ الحديث، أن يروي الراوي عمن لقيه، أن يروي الراوي عمن لقيه، أي أدرك ولقيه والتقى به أو عاصره، مع إن كان لغي أيضا حتى لا يأتي علينا ماذا؟ الإرسال الخفي. أن يروي عمن لقيه أو عمن عاصره وأمكن لقاؤه له ما لم يسمع منه. إذن الآن يروي عمن لقيه أو عمن عاصر معاصرة يمكن فيها اللقاء، يمكن فيها ماذا؟ اللقاء. ما لم يسمع منه، أي ما لم يسمع منه هذا الحديث بعينه، ما لم يسمع منه هذا الحديث بعينه. موهما، أي يأتيك بعبارة توهم أنه سمع، أي سمع هذا الحديث، يأتيك بعبارة توهم أنه سمع منه هذا ماذا؟ منه هذا الحديث. بماذا؟ يعبر بلفظ عن فلان أو قال فلان أو أن فلانا قال كذا. لو أتى بقوله حدثنا أو سمعت كان كذابا، هو لم يسمع منه هذا الحديث. أما بلفظ ماذا؟ توهم السمع، فهذا هو التدريس. يعني الآن هذا يعني تلميذ يروي عن شيخه أدرك أو عاصر أو أمكن ماذا لقاءه له، فيحدث عنه ماذا؟ بلفظة توهم السمع. ما هي هذه الألفاظ؟ عن قال أن، مع أنه في هذا الحديث خاصة لم يسمع، هو سمع منه في الجملة، سمع منه عشرات الأحاديث، لكن هذا الحديث أراد أن يدلس فيه، أراد هذا الحديث أن يدلس فيه، فيأتي بعبارة توهم أنه سمع كما سمع باقي الأحاديث، توهم أنه سمع كما سمع منه باقي ماذا؟ الأحاديث، كما سمع منه ماذا؟ باقي الأحاديث. نحتاج إلى مثال نطبقه على هذا المعنى، نحتاج إلى مثال نطبقه على هذا المعنى. هذا المثال ما رواه وضاح بن عبد الله اليشكري، ما رواه وضاح بن عبد الله اليشكري عن الأعمش سليمان مهران، عن الأعمش سليمان ابن مهران، عن إبراهيم، عن إبراهيم عن أبيه، عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر. هذا الإسناد، الآن نحفظ هذا الإسناد، هذا الإسناد، هذا من يرويه؟ وضاح بن عبد الله اليشكري، يرويه عن من؟ عن أبي سليمان عن ماذا؟ عن الأعمش سليمان بن مهران المعروف المشهور، يرويه الأعمش عن إبراهيم عن أبيه، هذا إبراهيم له أب، يرويه ماذا؟ الأب عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أو قال قال فلان في النار، يعني فلان من أهل النار ينادي ربه سبحانه وتعالى، فلان من أهل النار ينادي ربه، ينادي ماذا؟ ربه، فيقول يا حنان يا منان. وهذه مسألة تتعلق بأسماء الله وصفاته، هل يعني ماذا ثبت الحنان والمنان من أسماء الله عز وجل؟ هذا مبحث عقدي يرجع إلى باب الأسماء والصفات، والراجع أنه لم يثبت، والراجع أنه لم يثبت. فهذا رجل من أهل النار، رجل من أهل ماذا؟ النار، فينادي ربه. حتى ذكروا في لفظ هذا الحديث أنه ناداه ألف سنة، أنه ناداه ألف سنة، مبالغة، حديث ما منكر سنداً ومتناً، ناداه ألف سنة فيقول يا حنان يا منان، لم ينقطع صوته ألف سنة، لم ينقطع صوت هذا الرجل من أهل النار ألف سنة ويقول يا حنان يا منان يا حنان يا منان. فقال الله أخرجوا هذا العبد، أخرجوا هذا ماذا؟ العبد من النار. الحديث بطوله، الحديث فيه نكارة لفظاً ومتناً، أي لم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل اسمين، ولم يثبت ماذا؟ لم يثبت هذان الاسمان لله جل وعلا. فاسم من أسماء الله الحنان والمنان، والأصل في أسماء الله وصفاته أنها توقيفية، أنها توقيفية على النص. الأعمش ماذا فعل في هذه الحالة؟ الأعمش دلس في هذا الحديث، الأعمش دلس في هذا ماذا؟ الحديث. ماذا قال وضاح بن عبد الله ليشكري؟ ماذا قال وضاح بن عبد الله اليشكري للأعمش سليمان ابن مهران؟ هل سمعت هذا الحديث من إبراهيم؟ هل سمعت هذا الحديث من إبراهيم؟ قال لا، حدثني به حكيم ابن جبير، حدثني به حكيم ابن جبير. ماذا استعمل الأعمش الآن؟ الآن نطبق التعريف. ما هو التعريف الذي مر معنا في تعريف تدريس الإسناد؟ أن يروي الراوي عمن لقيه أو عاصره أمكن لقاؤه بلفظ يوهم ماذا؟ السماع. جملة من حيث الإجمال هو قد سمع منه، من حيث الإجمال هو قد سمع ماذا؟ من إبراهيم، قد سمع ماذا؟ قيل للأعمش سمعت هذا من إبراهيم؟ قال لا، حدثني من؟ حكيم ابن جبير. عن من؟ عن إبراهيم. حدثني جبير يعني ماذا؟ حدثني حكيم ابن جبير أي عن إبراهيم. فقال وضاح بن عبد الله ليشكري للأعمش سمعت هذا من إبراهيم؟ قال لا، وإنما حدثني من؟ حكيم ابن جبير. الآن ينطبق عليه تعريف تدريس الإسناد ولا ما ينطبق عليه؟ أن يحدث ماذا يا أخوان؟ الراوي عمن لقيه. الآن الأعمش من هو؟ هذا الأعمش هو الراوي، والشيخ هو من؟ التلميذ الأعمش، والشيخ ها إبراهيم، واضح؟ عمن لقيه، أن يحدث الراوي عمن لقيه أو عاصره أمكن ماذا؟ لقاؤه بلفظ يوهم ماذا؟ السماع. والأعمش معروف بالتدريس، الأعمش معروف بالتدريس، هل هو في الطبقة الثانية أو في الطبقة الثالثة؟ هذه مسألة ستأتي معنا، يأتي الكلام ماذا معنا عليها. فقال وضاع بن عبد الله ليشكري، لماذا قال وضاع بن عبد الله ليشكري للأعمش؟ أسمعت هذا الحديث ماذا؟ من إبراهيم. لماذا؟ لأن الأعمش عندهم ماذا؟ معروف بالتدريس، الأعمش معروف بالتدريس. ويأتي الآن بلفظ ما يقول حدثنا أو سمعته، لو قال حدثنا أو سمعته وهو لم يسمع من إبراهيم ماذا يقول الأعمش؟ كذابا، يقول ماذا؟ كذابا، وإنما أتى بلفظ يوهم السماع، عن أو قال أو أن، هذا تثبت. وضاح بن عبد الله ليشكري سمعت هذا الحديث من إبراهيم؟ قال لا، حدثني به ماذا؟ حكيم ابن جبير، حدثني به حكيم ماذا؟ ابن جبير. إلى آخر ماذا؟ الحديث، إلى آخر ماذا؟ الحديث، يقول حدثني به ماذا؟ جبير أو حكيم ماذا؟ ابن جبير. هذا يسمى ماذا يا إخوان؟ يسمى تعريف ماذا؟ يسمى تعريف تدريس الإسناد. هذا يسمى تعريف تدريس ماذا؟ الإسناد. في المثال على هذا يكون أن يحدث الراوي عمن لقيه أو عمن عاصر وأمكن ماذا لقاؤه بلفظ يوهم ماذا؟ السماع، بلفظ يوهم ماذا؟ السماع. فهذا الحديث ضعيف. لماذا كان هذا الحديث ضعيف الآن من حيث السند؟ لأن الأعمش أسقط من؟ الراوي. ما حال هذا الراوي الذي أسقطه؟ ضعيف. من أجل يكون ماذا؟ من أجل يكون السند ظاهر ماذا؟ الصحف يقبل هذا ماذا؟ الحديث. لماذا؟ لأن إبراهيم معروف، لأن إبراهيم ماذا؟ معروف الذي يحدث عنه ماذا؟ الأعمش. فسوى الإسناد، جعل الإسناد ظاهر ماذا؟ ثقة عن ثقة عن ثقة، الواقف عليه ابتداء يقول هذا حديث صحيح، ما يدري أن الأعمش مدلس، وقد أتى بلفظة توهم ماذا؟ السماع. لكن العلماء والمحدثين قديما ما دام أن هذا مدلس، من حدثك؟ من حدثك؟ أو سمعت هذا الحديث من فلان؟ يقول لا، ما سمعت هذا الحديث من فلان. إذا كان الراوي عن الأعمش شعبة، إذا كان الراوي عن الأعمش شعبة وعن عن يعني الأعمش، فعلى ماذا يحمد؟ لماذا يحمد على السماع إذا كان محدث شعبة؟ لأن الأعمش ماذا يقول؟ لأن شعبة ماذا يقول؟ قال كفيتكم تدريس ثلاثة. منهم الثلاثة؟ الأعمش وقتادة ومن؟ من الثالث؟ الأعمش يقول كفيتكم ماذا؟ الشعبة يقول كفيتكم تدريس ثلاثة، أي بمعنى إذا رأيت شعبة قبل الأعمش ولو قال الأعمش عنك، حديث صحيح تمشي مباشرة، الحديث صحيح. هذه فائدة. الفائدة الثانية، إذا كان هذا الحديث في الصحيحين، إذا كان هذا الحديث ماذا في الصحيحين، ومن انتقد الحفاظ عنه من غير طريق الشعبة، من غير طريق شعبة عن الأعمش، وإن كان الأعمش عنه، فأعلم أنه مقبول، أعلم أنه ماذا؟ مقبول. خارج الصحيح توقف فيه، خارج الصحيح تتوقف ماذا فيه، لأن الأعمش ماذا؟ عرف بالتدريس، عرف ماذا بالتدريس. هذا مثال على ماذا يا إخوان؟ مثال على تدريس الإسناد، مثال على تدريس الإسناد. القسم الثاني ما يسمى ماذا؟ بتدريس الشيوخ، ما يسمى بتدريس ماذا؟ الشيوخ. وتدريس الشيوخ يعرف بأنه ماذا؟ وهو أن يصف ماذا؟ الراوي شيخه، أي أن يصف التلميذ شيخه بما لا يعرف به من حيث الشهرة. يعني المعروف مثلا على سبيل المثال هو محمد، شيخ محمد، لكن أحيانا يعبر عنه بالكنية، أحيانا يعبر عنه بالنسبة، أحيانا يعبر عنه ماذا؟ بأشياء لم يعرف بها ولم يشهر بها، هو مشهور باسمه. فيأتي هذا الراوي فيحدث ماذا عن شيخي بما لا يعرف به، أي يعرف الشيخ بأنه محمد تلميذ، يعني ماذا شيخ هذا التلميذ هو محمد، ما في إشكال عنده. فلكن أتي لماذا؟ بأوصاف، إما بكنية وإما بلقب وإما بنسبة. لماذا يفعل هذا التلميذ؟ لماذا يفعل التلميذ مع هذا الشيخ هذا الأمر؟ قال العلماء له مقاصد. المقصد الأول أنه قد يريد أن يستكثر من المشايخ، مرة يقول محمد، مرة يقول حدثنا ماذا أبو سالم أبو صالح مثلا، مرة يقول حدثنا مثلا الدمشقي، ماذا يريد؟ قالوا المقصد الأول من مقاصد من يدلس ماذا تدريس ماذا الشيوخ، يريد أن يظهر في الصورة أنه عنده ماذا مشايخ كثر، أن عنده مشايخ ماذا كثر، بمعنى يتشبع ما لم يعطى، هذا أمر. الأمر المقصد الثاني، قد يكون الشيخ صغير والتلميذ كبير، يقول أنا أحدث عن الصغار فأجعله كنية حتى يعني ماذا حتى لا يقب ماذا عليه، فيقول حدثنا أبو فلان وهو محمد لأنه ماذا صغير. أو أحيانا يعني ماذا ذكروا مقاصد أخرى، ذكروا نحو. فعلى كل التدريس ماذا الشيوخ أن يحدث التلميذ عن شيخه بما لا يعرف به في العادة، أي العادة سليمان بن مهران سليمان مهران، فبعضهم قد يحدث عنه ويقول عن الأعمش، وبعضهم يقول عن الكوفي، من الكوفي هذا؟ من الأعمش هذا؟ وإذا به سليمان مهران. على كل هذا يسمى تدريس ماذا الشيوخ، وللتلاميذ في التحديث ماذا بالتدريس بتدريس ماذا الشيوخ ماذا مقاصد، تدريس الشيوخ ماذا مقاصد. لماذا يفعل هذه؟ لهم ماذا أغراض، كما قلنا إما أن يكون صغير وإما أن يكون ضعيف وإما يريد أن يستكثر من المشايخ وإما أن يوهم أنه يرحل في طلب الحديث، يقول لك حدث عن فلان ولا يحدث عن الأعمش، إذا الأعمش آخر، فلعل هذا رحل. على كل لهم ماذا مقاصد، لهم مقاصد فيما يتعلق بتدريس ماذا الشيوخ، فيما يتعلق بتدريس ماذا الشيوخ. بقي عندنا ماذا القسم الثالث الذي اختلف فيه العلماء، هل يرجع إلى الأول أو يرجع إلى الثاني، ما يسمى بتدريس التسوية، ما يسمى بتدريس ماذا التسوية، وهذا مهم أيضا، تدريس ماذا التسوية، وهو أن يروي الراوي وهو المدلس يعني حديثا عن ضعيف بين ثقتين، أحدهما بين ماذا ثقتين لقي ماذا أحدهما الآخر، لقي أحدهما ماذا الآخر، فيسقط ماذا الضعيف ويجعل بين الثقتين عبارة مهمة للاتصال، فيستوي ماذا الإسناد كله ماذا ثقات. يعني هذا تدريس ماذا مدلس، تدريس ماذا التسوية. ماذا يفعل؟ يروي حديث من طريق ماذا راوي ماذا ضعيف، وهذا الراوي الضعيف وقع بين ثقتين، كلاهما الثقتين قد سمع ماذا بعضهم البعض، قد سمع بعضهم ماذا؟ البعض. يعني مثال على سبيل المثال كأن تروي حديث إنما الأعمال بالنيات، فيكون بين ماذا؟ بين الحميدي وبين سفيان، راوي ماذا؟ ضعيف. الحديث لم يسمع الحميدي ماذا من سفيان، لكن الحميدي قد لقي سفيان أصلا، الحميدي قد لقي سفيان وقد سمع منه أحاديث، لكن هذا الحديث من طريق راوي ضعيف بينهما. ماذا يفعل الإمام البخاري؟ هذا من باب المثال، البخاري ما يفعل هذا، لكن من باب المثال. فماذا يفعل الإمام البخاري؟ يشيل هذا الضعيف فيجعل الحديث ماذا؟ عن سفيان، عن ماذا؟ عن الحميدي، عن سفيان إلى آخره. الواقف على هذا الحديث ماذا يقول؟ هذا الحديث صحيح، فلان قد سمع من فلان إلى آخره. والساقط مع أن الحميدي في هذا الحديث خاصة لم يسمعه من سفيان، وإنما سمعه من راوي ماذا؟ ضعيف، وهذا الراوي الضعيف سمعه ماذا؟ من سفيان. فماذا يفعل الإمام البخاري؟ يشيل هذا الضعيف فيجعل الحديث عن الحميدي، عن سفيان إلى آخره. إذن إسقاط ضعيف بين ثقتين، أي بين سفيان والحميدي، وسفيان والحميدي قد سمع ماذا؟ من سفيان. هذا يسمى ماذا؟ تدريس التسوية. لماذا سمي تدريس التسوية؟ قالوا لأن المحدث سوى السند، أي جعل الكل ثقات، والواقف عليهم الحديث صحيح، الحديث ماذا؟ صحيح. من كان يفعل هذا؟ من شهر بفعل هذا الشيء؟ شهر بفعل تدريس التسوية بقية ماذا؟ ابن الوليد كان مشهور بهذا الأمر. بقية ماذا؟ ابن الوليد مشهور ماذا؟ بهذا الأمر. وأثناء السقوط ما بين سفيان وما بين الحميدي، لو قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، مع أنه أسقط الراوي الضعيف بينهما، ماذا يكون هذا الحديث؟ أنتم معنا يا أخوان؟ يعني من شرط يا أخوان إسقاط الساقط، أما تسقط ماذا؟ الراوي بين الحميدي وبين سفيان، لابد أن تأتي بعبارة مهمة من من؟ من الحميدي يقول عن سفيان. لكن لو قال حدثنا سفيان، حدثنا ماذا؟ سفيان، أي بمعنى حدثه، والذي حدثه في الأصل من هو؟ الضعيف، الذي حدث الضعيف. إذن من شرط ماذا؟ أن يقول ماذا يا أخوان؟ الإمام البخاري حدثنا الحميدي عن سفيان، فلا بد أن يأتي بعبارة مهمة أن الحميدي سمع من سفيان هذا الحديث. لكن لو قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، كان كذب، وبينهما ساقط ضعيف، وبينهما ساقط ماذا؟ ضعيف. إذا تدريس التسوية هو ماذا يا إخوان؟ سقوط راو ضعيف بين ثقتين، الثقتان كلاهما قد سمع ماذا؟ من الآخر. هذا الحديث لا، لم يسمع، إنما سمعوا ماذا؟ من الراوي ماذا؟ الضعيف. فبقي ماذا؟ ابن الوليد كان ماذا؟ يعرف بهذا التدريس. إذا من شرط تدريس ماذا؟ التسوية. ماذا يشترطون؟ إذا ابتلينا براوي في سند من الأسانيد، ابتلينا براوي عرف بتدريس التسوية، ماذا نشترط في السند؟ فبعض العلماء شدد في هذا الأمر، أي من شرط هذا السند من أوله إلى آخره أن يقول ماذا؟ حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، حدثنا. لماذا؟ قالوا لأنه قد يعني ماذا؟ يأتي في السند الأول، في أول السند فيذكر صيغة التحديث فيعمي عليه، فيأتي للصيغة الثانية أي في الراوي الثالث أو الرابع فيذكر ماذا؟ يذكر صيغة ماذا؟ مهمة، مع أنه قد أسقط ماذا؟ الراوي الضعيف في ماذا؟ في أعلى السند. فلهذا اشترطوا في تدريس ماذا؟ التسوية، أن يكون هذا الراوي الذي حدث بهذا الحديث وابتلينا به تدريس التسوية أن يذكر السند من أوله إلى آخره بصيغة التحديث ولا ما قبلنا منه. لماذا؟ قالوا لأنه قد يذكر صيغة التحديث في أول السند، لكن قد يعمي علينا في وسط السند. على هذا اشترط بعض المحدثين يعني ماذا شرطا فيما يتعلق بتدريس التسوية أن يرويه من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره. ولهذا وصف ماذا يا إخوان؟ تدريس ماذا؟ التسوية بأنه ماذا؟ من شر أنواع التدريس. وصف تدريس التسوية بأنه ماذا؟ من شر أنواع ماذا؟ التدريس. والتدريس عند العلماء ماذا يا إخوان؟ مراتب. التدريس عند العلماء ماذا؟ مراتب. أذكرها ماذا؟ على عجل كما قسم الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين. القسم الأول ما يعني ماذا؟ من عرف بالتدريس ولكن تدريسه ماذا؟ نادر، ومشاه العلماء، كتدريس يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد قالوا تدريسه ماذا؟ نادر، فهذا يقبل، هذا يقبل ولا يعرج على ماذا؟ على تصريحه. القسم الثاني وأيضا يلحق ماذا بهذا القسم؟ من عرف ماذا؟ بالتدريس عن الثقات. من عرف ماذا؟ بالتدريس ماذا؟ عن الثقات. من هو الذي عرف ماذا؟ التدريس عن الثقات؟ سفيان بن عيينة وصف بالتدريس، قالوا ولكنه لا يدلس إلا عن الثقات، هذا الأشكال فيه. إذن من وصف ماذا؟ بالتدريس النادر يحيى بن سعيد وسفيان الثوري. من وصف بالتدريس الذي يدلس عن الثقات؟ وسفيان ماذا؟ ابن عيينة، سفيان ماذا؟ ابن عيينة. القسم الثاني من يعني تدريسه ماذا؟ قليل. من تدريسه أيضا ماذا؟ قليل، أيضا يلحق بالقسم ماذا؟ الأول ولا يضر. هذا ابن حجر في تقسيم ماذا طبقات المدلسين أيضا هذا مما يعفى عن تدريسه إن كان ماذا قليلا، ما هو نادر، الأول نادر لكن هذا قليل. القسم الثالث من أكثر ماذا من أكثر من التدريس، من أكثر ماذا من التدريس ولكنه لم يتقيد بالثقات، يعني مكثر في تدريسه، مع هذا لم يتقيد بأنه لا يدلس إلا عن ثقة، يدلس عن الثقة والضعيف. من هو هذا الراوي؟ هذا الراوي أبو الزبير المكي، أبو الزبير المكي ذكروا أنه مكثر من التدليس أي في الطبقة الثالثة، وأيضا لا يدلس عن الثقات، يدلس عن الثقات والضعاف. هذا ماذا يقال فيه؟ هذا لا يقبل منه ماذا يقال؟ الحديث حتى يصرح بالتحديث، حتى يصرح ماذا؟ بالتحديث، إلا إذا كان الراوي عنه لا يقبل في العادة إلا ما يعني ماذا؟ إلا ما صح. كحال من يقال أبو الزبير هذا الآن إذا روى عنه الليث في الصحيح أو خارج الصحيح تقبل مباشرة. لماذا؟ لأن الليث بن سعد كان ينتقي ماذا أحاديث ماذا عبد الله، ينتقي من أحاديث ماذا أبي الزبير، قال علمني عن الأحاديث الذي سمعتها فعلمنا. فإذا رأيت الليث عن أبي الزبير تأخذه مباشرة وإنحن عنه، أما عن غير الليث فهذا لا تقبله، لأن أبو الزبير ماذا محمد بن مسلم هذا مكثر من التدريس عن الضعاف وعن الثقات. القسم هذا الرابع، القسم هذا الرابع وهو الذي يحدث ماذا يدلس عن الضعاف وعن المجاهيل، مكثر ويدلس عن الثقات وعن ماذا المجاهيل، فهذا أيضا ماذا لا يقبل ماذا منه، هذا لا يقبل منه حتى يصرح ماذا بالتحديث إن كان ثقة. القسم الخامس ولو صرح بالتحديث ما نقبل منه. من هو هذا القسم الخامس؟ إذا صرح بالتحديث ما نقبل منه إنسان معروف بالتدريس ومكثر ماذا من التدريس عن الثقات وعن غير الثقات، أحيانا يصرح بالتحديث مع هذا لا نقبل منه، من هو هذا الراوي يا أخوان؟ نختم به، من هو هذا الراوي؟ من؟ لا، القسم الخامس يا أخوان مكثر من التدريس عن الضعاف وعن الثقات، ومع هذا لو صرح بالتحديث ما سنقبل منه، هذا لغز. إيش هذا؟ من هو هذا يا أخوان؟ من هذا الراوي؟ إذا اجتمع مع التدريس الضعف للراوي كحال من؟ كحال عبد الله ابن لهيعة، فإنه ضعيف مدلس، صرح بالتحديث لا تفرح لأنه ضعيف، صرح بالتحديث لا تقبل منه لأنه جمع إلى التدريس الضعف، فهذا لا تفرح به. وهذه يعني مختصر ماذا يقال؟ اختصار لتقسيم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لطبقات المدلسين على تقسيم خماسي.